فأخذوا ليردوه فلم يروا شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينه. هذا الحديث الشبيه هنا وقريب بحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهذا متفق عليه، أخرجه البخاري أيضا. وأما حديث عمر الذي مضى هو من أفراد المصنف ولم يخرجه البخاري للاختلاف في سنده. قال: وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة وزهير بن حرب جميعا. هنا السند، أولا أبو بكر وأبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان العبسي ابن أبي شيبة، يطلقوا على أربعة أشخاص. إبراهيم إذا استعملون يطلقوا على أربعة أشخاص. ابن أبي ليلى، ثلاثة إخوة: عبد الله وعثمان والقاسم، هؤلاء إخوة، ووالدهم محمد، وهو الحقيقي ابن أبي شيبة، محمد، محمد بن أبي شيبة. وأبو شيبة الواسطي هذا عثمان، إبراهيم بن عثمان اسمه قاضي واسط، الذي قال في شعبة إذا يعني اللي مزق كتابي هذا كان قاضي واسط. فهؤلاء الأربعة، القاسم ايش اسمه عبد الله وعثمان والقاسم إخوة، ومنهم قاسم ضعيف، واثنان جبلان في الحفظ، يقولون أبي شيبة رجال الستة، وكذلك أيضا لا من رجال الستة، وكذلك أيضا عبد الله هذا من رجال خمسة لم يروي له الترمذي، وكذلك عثمان ما أخرج له الترمذي من الغريب، والقاسم هذا ضعيف، وأبوهم محمد ثقة، وجدهم ضعيف مرة ضعيفه. قال إسماعيل ماذا؟ الثاني زهير بن حرب المذكور أول الباب. الثالث إسماعيل بن إبراهيم بن مرسم المعروف بن علية الأسدي مولاهم أبو بشر البصري ثقة حافظ من الثامنة. الخامس الرابع أبو حيان، أبو حيان التيمي اسمه يحيى بن سعيد بن حيان التيمي بن تيمي الرباب الكوفي ثقة عابد من السادسة، وهذا أول محل ذكره، وله في هذا الكتاب عشرة أحاديث من أول كتاب الآخر. الخامس أبو زرعة بن عمرو الجرير، أبو زرعة بن عمرو ابن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي، قيل اسمه هرم وقيل عبد الله وقيل عبد الرحمن وقيل عمرو، قاله النسائي وقيل جرير، قاله الواكلي ثقة من الثالثة، وهذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب 38 حديثا. السادس أبو هريرة الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه، تقدم في المقدمة. ومن لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى، ومنها أن رجاله كلهم رجال جمع غير شيخيه كما أخرج لهم الترمذي، وهما أبو بكر وأبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما ما أخرج لهم الترمذي، ومن عداهم الخمسة كلهم أخرجهم. ومنها أن مسلسل بثقات الكوفيين غير شيخه زهير فنسائي ثم بغدادي، ومن علي غير ابن علي فبصري، ومنها أن مسلسل بالكنى، مسلسل بالكنى هنا قال عن أبو بكر بن أبي شيبة وبعده إيش أبو حيان التيمي، أبو زرعة البجلي، أبو هريرة، هذا ودخل وسط في محل واحد، غير الثاني باسمه، قال مسلسل من أبي حيان التيمي مسلسل بالكنى. ومنها أن في قول مصنف قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، إشارة لماذا؟ إلى الاختلاف الواقع بين شيخي أبي بكر وزهير في رواية إيمان بن علي، فأبو بكر لم يصرح بالتحديد ولم يسمي باسمه، وإنما قال وإنما ذكره بكنيته بن علي. الكنية هي ما صدر كثير من الطلاب توهم أن الكنى أبو فلان فقط، لا، كل ما صدر بأب أو أم أو ابن أو خال أو خالة أو عم كل هذا يعتبر في إعداد الكنى. لذلك نقول ابن علي كنية، هذا كنية، فلوين كنية هذا؟ ما هو أبو علي؟ هذا خطأ في اللغة. اللغة الكنى كل ما بدأ بأب أو أم أو خال كل هذا كنى، وهذا ابن علي وهي أمه، وكان يكرهون نسبة إليها إلا أنه لاشتهاره بدون بذكر لاشتهاره يذكرونه بها كما قال في ألفية الحديث: وذكره بالوصف أو باللقب أو حرفة لا بأس إن لم يعيب. إيش معنى إن لم يعيب؟ إن لم يريد العيب، وليس إن لم يعيب لم يكن عيبا، لا، ولو كان عيبا إذا لم يريد القائل عيبه به جائز. ومن جملة ذلك ومن كونه عيبا

ونفس الإحالة بعد سوقه بخاري نفس الحديث الوحي قال نحوه. فإذا يعني معنى ذلك أنهما اتفقا على التعبير، هذا عبر بمثلي وهذا عبر بنحوه، لا فرق بينهما. الحاصل أن الذي يبدو أن عبارة هذه التي نستعملها في المصطلح العادي الحاكم مخصص نحوه بالمعنى ومثله باللفظ فرق السنة، هكذا في الألفية ثبت هذه القاعدة، لكن نقول إن هذه قاعدة استعملها الحاكم ووجد مشايخه عليها، فالظاهر أنها لا تعم الشيخين. فهمتم يا مشايخ؟ وهذا أيضا توسعت في محل آخر وذكرته أكثر من هذا. قال رحمه الله تعالى صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم صل على خشيتك وما تعول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك وما لقينا ما تهون بعين مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وأحيتنا واجعل وارثنا جاء ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا صلة عام لا خوف ولا ارحمنا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.